وأنتقل بكم إلى بيعة العقبة الثانية من وقائع السيرة النبوية، بيعة العقبة الثانية. قلت بيعة العقبة الأولى وقعت في السنة الحادية عشرة من البعثة، ما هو من الهجرة. بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى كان فيها بيعة على التوحيد وصفاء العقيدة ووضوح الرؤية وتطهير المجتمع من الفساد وعلى السمع والطاعة. طيب بيعة العقبة الثانية، وقعت البيعة الكبرى أو بيعة العقبة الثانية في السنة الثانية عشرة من البعثة النبوية. الحديث رواه أحمد والحاكم والبيهقي وحسن أحد أسانيده الحافظ ابن حجر، والحديث حسن لغيره. هذا التوثيق والتأصيل حتى لا نكون عاطفيين، وأنا حفظت الحاضرين من قبل الملازمين عبارة العواطف وحدها دون نقول، ما هي عواصف تعصف بالإنسان، عواطف من غير نقول ولا عقول، عواصف لا تبقي ولا تذر للمرء من دينه شيئا. طيب هذا الحديث يقول فيه راويه وهو حديث حسن، خرج سبعون وامرأتان، سبعون من المدينة من الأوس والخزرج توجهوا إلى مكة في موسم الحج ليقابلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليبايعوه. البيعة الآن ما هي هزهزة رؤوس، البيعة ما هي بيعة نساء كالبيعة الأولى كما وصفها عبادة بن الصامت، البيعة اليوم بيعة يترجم المؤمنون من الأوس والخزرج فيها حبهم لله وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبيعون ويشترون بسلعة غير كاسدة، هي الجهاد في سبيل الله ولنصر الدين الله ولحفظ رسول الله. طيب خرجوا يتسللون تسلل القطا، أسرب القطا هل من يرد جناحه، يتسللون تسلل القطا اثنين وثلاثة وأربعة. وهذا فيه وجوب الأخذ بالحذر، وجوب الأخذ بالحذر. بعض الناس يسافر ومعه أسرة من عشرة أفراد وكفرات السيارة ممسوحة، فإذا قلت له يا شيخ خاف الله شوف يعني إطارات السيارة تكاد تمتسح، يقول أنا متوكل على الله. هذا مثل ما كان يصنعه أهل اليمن كما ورد في صحيح البخاري، يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله فيهم دستورا وقاعدة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سبعون يخرجون إلى رسول الله عند العقبة، عند جمرة العقبة، كيف يخرجون؟ شوف الأخذ بالحذر والحيطة واجب. اثنين وثلاثة وأربعة حتى توافوا سبعين عند جمرة العقبة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بايعوا بايعوا بايعوا، ما عند هذه بيعة رسول الله، بيعة الصحابة لرسول الله. أما البيعة البيعات هذه اللي حقت الأحزاب وحقت الطرق الصوفية انتبه احذر منها، ما في بيعة، ما في أنا أدرسكم وأعلمكم سنة ولا سنتين ولا شهر ولا شهرين بعدين أقول لك تعال يا تلميذ النجيب مد يدك. تتعجب تقول أمد يدي ليه، إيش في خير إن شاء الله؟ أقول أبايعك على عشر طرق صوفية لأنك صرت من أخص مريدية. كلام هراء هواء، لكن بيعة الصحابة بيعة على إيه؟ على الإيمان والتوحيد، يقره الرحيم الرحمن من فوق سبع سماوات. قال لهم النبي، شوف نصوص البيعة، بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. احفظ، أسألكم في الغد، نسيت اليوم كتب التفسير، بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. إذا تأمر عليكم أمير وقطع الراتب عنكم ما تقول لا لا لا لا لا كتاب الله ولا سنة الرسول، أنا أول الخوارج، لأنه رواتب ما في، رواتب ما في، أنا أول الخارجين، رواتب في، أنا أول المرجئين. المرجئة إخوان للخوارج كلهم من الفرق الضالة. إن بايع يبايع إمامه لدنيا كما قال الرسول. يا أخي ما دام يحكم بشرع الله سمعنا وأطعنا، جلد ظهرك اصبر، أخذ مالك اصبر، ما دام على كتاب الله وسنة رسول الله. أما الظلم فموجود في البشر، اصبر ولا تنزع يدا من طاعة فتموتن كما يموت أهل الجاهلية، اصبر واحتسب ولك الجنة وعليه الوزر. بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الإنفاق في العسر واليسر، وعلى أن تقوموا لله لا تخافون فيه لومة لائم، شوف انتبه هنا، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم. ما لنا يا رسول الله؟ قال ولكم الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون أول خلاص بايعتم على التوحيد والعقيدة، أصحاب عقيدة سليمة سوية. انتبه ترى فيه كتبت عليكم العقيدة السوية، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طيب أعيد مرة ثانية البيعة، بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تقوموا لله لا تخافون فيه لومة لائم، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرابعة، والخامسة على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأولادكم ولكم الجنة. فهب الصحابة 70 ومعهم المرأتان، هبوا أن يبايعوا، فقام أسعد بن زرارة فقال رويدا يا أهل يثرب، اصبروا شوي ترى الكلام مو بس كلام باللسان، الدين مو كلام باللسان. رويدا يا أهل يثرب، طبعا هذا أهل يثرب قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية المدينة بيثرب، هذه تسمية جاهلية، ومن تعليل النهي عن تسمية المدينة بيثرب لأن يثرب من التثريب، يقولون يثرب وهي المدينة، قال أسعد بن زرارة رضي الله عنه رويدا يا أهل يثرب، تعلمون أن والله ما خرجنا إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ما خرجنا كده اعتباطا، إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه من بين ظهراني قريش ما هو سفرة برية ولا رحلة خلوية ولا سياحة بحرية، أن إخراج رسول الله من بين ظهراني قريش مناوأة العرب كلهم، وأن تقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. هذا الإسلام، أما تأتي تقول أفتي في الطهارة والصلاة، وإذا جئت أشرح كتاب الجهاد قلت لا جهاد، الله أكبر، هذا ما هو دين، هذا كفر بدين رب العالمين. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وأن تعضكم السيوف وأن تقتل خياركم وأن تناوئوا العرب، فإن كنتم تتمكنون من أن توفوا مع رسول الله فبسم الله، وإلا فدعوه فهو أعذر لكم عند الله. فقاموا إليه يريدون أن يأكلوه وقالوا أمط عنا يا أسعد، أسعد بن زرارة، والله لا نعدل عن هذه البيعة، وليكن ما يكون، إيش فيه يعني؟ في قتل؟ سبحان الله، 120 سنة الأوس والخزرج يتقاتلون في المدينة بعد ما هاجروا من اليمن وأصولهم أزدية يمنية، وتوطنوا المدينة بجوار اليهود 120 سنة وهم يقتتلون، فلا تريدون الآن أن نسفك دماءنا في سبيل الله لنصرة رسول الله؟ أمط عنا يا أسعد. وقاموا فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل منهم، والحديث هذا ثابت ترى، قام رجل منهم فقال يا رسول الله عندي كلمة، قال تفضل، قال إن بيننا وبين اليهود من الحبال والعهود ما بيننا ونحن قاطعوها، أفرأيت إن أظهرك الله ترجع إلى بلدك وأهلك مكة وتذرنا يعني في المدينة؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدا، سيد الأوفياء، سيد الأوفياء، سيد الأتقياء، سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يغدر بالله؟ تغدر؟ تكذب؟ تخون؟ أبدا، والله ما أظن أنت تسجد وتقول: اللهم اهدني في من هديت، واللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ما أظنك تغدر بمسلم أبدا. المؤمن لا يكذب ولا يغدر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال، واحفظ المقالة، قال: بل الدم، الدم، الهدم، الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. هذه هي البيعة، بيعة الحرب والقتال، وبيعة النصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بيعة العقبة كانت نصرا مبينا وفتحا مؤزرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومخرجا لأولئك الذين كانوا تسفك دماؤهم من أجل أمور الجاهلية عصبية، لكن الله عز وجل فتح لهم باب الشهادة والنصرة لدين الله، حتى تكون الدماء زكية كالمسك الزكي العطر الشذي. أجيب على بعض الأسئلة ولا أريد أن أزيد على الساعة وقد زادت على 5 دقائق. يقول: هل يجوز عمل أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ ما ينبغي أن يكرر الزائر الكريم، ما ينبغي له أن يكرر العمر، لا سيما الآن ستأتيك 10 الأواخر وليلة 27 من رمضان. بعض الناس يشق على نفسه مشقة ما كلفه الله بها ولا سن ذلك له رسول الله. ليلة 27 بعضهم يأخذ 2 أو 3 عمرات يا أخوان، خارج على التنعيم وراجع، وخارج وراجع، وشدة شدة وضيق وضنك وإعنات للنفس ومزاحمة للإخوة الذين لم يأتوا إلا مرة واحدة في هذا الوقت. يا أخي هذا ليس من السنة، ولذلك كره من كره من السلف كعطاء بن أبي رباح، يقول يعني كلامه يعني شوي فيه شدة، يقول: الذين يخرجون ويعتمرون إلى مسجد عائشة ويكررون العمرة لا أدري أيؤجرون أم لا يؤجرون. هو قال بدل لا يؤجرون قال كلمة أنا أترجمها: أم لا يؤجرون. هو قال يؤجرون أم يعذبون. لماذا؟ قال: لأن ذلك لم يؤثر عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا أن يطوف أحدهم بالبيت 100 مرة أولى من أن يخرج إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل ثم بعد ذلك يعتمر. فاعتمر عن نفسك، فإن بدا لك أن تعتمر عن أحد والديك، عن أحد والديك في الخروج إلى التنعيم لمرة واحدة فلا حرج، أما التكرار فليس من السنة ولم يؤثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: هل يجوز أداء 2 عمرة أيضا نفس الشيء في سفرة واحدة؟ هذا السؤال حمال أوجه. إذا كان قصد 2 عمرة في سفرة واحدة، يعني يجمع عن 2 في سفرة واحدة، يقول في عند ذي الحليفة: لبيك اللهم عن والدتي ووالدي، هذا بلا ريب بدعة، ما هو صحيح. ما يجوز العمرة إلا عن 1، إن كان عن أبيك فقط أو عن أمك فقط، وقدم الأم على الأب لأن حقها مقدم إذا كان قد توفي أو مات ولم يعتمر العمرة الواجبة. قدم الأم، تقول: لبيك اللهم عمرة عن والدتي، وتسميها فقط في كل سفرة عمرة، في كل سفرة عمرة. يقول: كنت قد نبهت عن مد الرجلين، أرجو أن تعود، نبهت عن مد الرجلين، نبهت عن مد الرجلين، أرجو أن تعود، ولبس ثوب النوم والمجيء. ما أدري إيش الطلب، إيش يقصد؟ يعني هل يقصد مد الرجلين في المجلس، مد القدمين سواء كان تجاه القبلة أو لغير القبلة؟ يعني على خلاف الأولى وعلى خلاف العرف، العرف الذي يعد عند بعض المجتمعات أدبا، فلا يمدن الإنسان إذا لم يكن محتاجا كأن يكون كبيرا أو مريضا في قدميه، فلا يمدن قدميه أو رجليه، لا سيما إذا كان أمامه المصاحف وأمامه الناس، وجوه الناس، ما ينبغي هذا، على خلاف الأدب، انتبه لهذا، ما في حديث في هذا، لكن العرف متبع فيما تواطأ الناس عليه، ولم يرد نص شرعي في كتاب الله ولا في السنة، ولا الآثار عن الصحابة والخلفاء الراشدين على وجه الخصوص ما لم يرد كراها أو نهي، فالعرف متبع، تعارف الناس على أنه ما يمد الإنسان قدميه إلا لحاجة، وإذا مدهما لحاجة عليه أن يعتذر. يقول يا أخواننا العذر عند كرام الناس مقبول، فيه مرض في أحد قدمي ولذلك أستسمح منكم وأمد قدمي. أما يضع رجل على رجل والرجل الأخرى وجه الرجل في وجه جليسه كما يفعل الفرنج، يجلسون على أرفع المستويات، كل واحد حاطط رجل على رجل والجزمة والحذاء أكرمك الله في وجه الثانية، والأنكى والأمر من ذلك، ولعلكم تضحكون إذا كان هذا في الستات. يقول هل تثبت لله الاستطابة أطيب عند الله؟ نعم نعم، إن الله طيب، بنص حديث رسول الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ها، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ودائما الصفات عند أهل السنة والجماعة، الكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات، وصفات الباري كما قال الله عز في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب يكفي هذا يا أخواننا، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، واجعلنا من أهل باب الريان برحمتك وجودك يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.